أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَهُدًى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى وإنه لهدى لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي إن تسمع إلا من يؤمن إذا وقع القول عليهم أخرجنا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ماذا كنتم تعملون القول عليهم بما ظلموا. ووقع القول عليهم بما ظلموا ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. كل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين ففزع من في السماء ومن في الأرض إلا ويوم ينفخ في الصور فأزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين كلنا ذو داخرين وكلنا ذو داخرين أفزعنا كل شيء إنه خبير بما ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا كلنا ذو داخرين وكلنا ذو داخرين زعما في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا داخرين وترى الجبال تحسبها صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في كبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

قل الحمد لله بسم الله الرحمن